السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم حنتحدث عن قضية لها مكانة كبيرة عند العرب والمسلمين. موضوع اليوم كل عربي وكل مسلم يعني يهمه هذا الموضوع. فحلقتنا اليوم بعنوان فلسطين. إيش دورنا إحنا الشباب في نصرة قضية فلسطينية؟ هالسؤال أسأله نفسك وأنا أسأله نفسي. وأيضاً إيش نعرف عن فلسطين أصلاً؟ وليش تعتبر فلسطين قضية مركزية للأمة؟ وإيش المكانة التاريخية والدينية لفلسطين؟ وما هو حال فلسطين اليوم؟ والسؤال الأهم واللي غاب عن بال كثيرين، بل أصبح حلما إن لم يكن وهما في عقول كثير كما يظنوا، اللي هو عن إمكانية تحرير فلسطين. إيش إمكانية تحرير فلسطين؟ هذا اللي حنتحاوله اليوم في برنامج على فكرة. فإلى المسجد الأقصى أسري بحبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه أعرج إلى السماء. والمسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى ومهبط الوحي لكثير من الأنبياء، وللأسف هو الآن زي ما نعرف يقبع تحت احتلال صهيوني يسعى في الأرض الفساد ويهلك الحرث والنسل. لكن إحنا فين عن هذه القضية؟ خلونا نشوف آراء الشباب وعلاقتهم بالقضية الفلسطينية. والله القضية الفلسطينية تقريبا تابع ده كان في حدث مثير للانتباه، يعني يكون الحدث ضخم مرة لأن ملينا من كثرة الأخبار عن فلسطين، فممكن إذا كان الحدث مرة كبير ممكن نتابعه. لابد نتابع أخبار فلسطين، لأن ما طبعا اخواننا في فلسطين لابد ان احنا نتابعهم على طول من جهه القنوات الفضائيه ومن جهه الاخوه في البلد السعوديه. طبعا هل احنا بس نكتفي بمتابعه الاخبار عن فلسطين عبر الشاشات او عن طريق الانترنت لما نشوف القتل والافساد والتدنيس المستمر ومحاولات هدم المسجد الاقصى؟ ليش ما نحرك ساكن؟ فليش احنا دائما نسمع كلمات ايضا تعبر عن اليأس والفشل من تحرير فلسطين؟ وبعض الناس يقولوا كيف تبغوا منا نحرر فلسطين وتحكمها دولة متطورة بأسلحتها ومعداتها وترساناتها النووية كذا وإحنا متأخرين في هذا المجال؟ الواحد يقول كذا من باب العجز طبعا، يعني هذه الدولة دولة كان صهيوني ما وصلت إلى هذا المجال من القوة إلا بأخذها بالأسباب، ولأنهم عملوا بكل جدية في مقابل كسلنا وجهلنا. خليني أعطي مثال تاريخي. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان العرب شرذمة متفرقين في الجزيرة العربية، لا ينظر إليهم ولا يحسب لهم أي حساب في مقابل دولتي الفرس والروم، كانتا أعظم دولتين في ذلك الوقت. لو أحد من العرب وقتها قال حنغزو الفرس ونحارب الروم لاتهم بالجنون. شفت كيف الوضع؟ بل حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، المنافقون في الخندق قالوا يعدنا محمد أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن من أن يذهب إلى حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا يقولون. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن خلال أقل من 10 سنوات من وعد الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى حكم الفرس وانتهى دور الروم في المنطقة. فبالعمل والدعاء والإيمان حققت الأمة الإسلامية في الجيل الأول ما كان حلما بل خيالا في عقول الآخرين. الآن لما نقول تحرير بيت المقدس نتهم بالتنظير وبالخيال وبعدم الواقعية. ممكن صح إحنا غير واقعيين، ولكن هذا عشان سوء أحوالنا. يعني صح إحنا ما نقدر نحرر بيت المقدس، ليش؟ عشان سوء أحوالنا اليوم. فأحوالنا اليوم هي التي تؤخر النصر والتمكين بتقصيرنا ومعاصينا، وكل واحد منا مسؤول وكل منا يتحمل جزء من المشكلة، فلا يؤتى الإسلام من قبلنا. سؤال أسألك هو قد يكون غريب شوية، لكن الواقع يفرض علي أني أسأل هذا السؤال. ليش نهتم بالقضية الفلسطينية؟ ليش أسأل السؤال هذا؟ لأنه كثير من الناس، كثير من المسلمين منشغلين انشغال تام على قضية فلسطين. يعني يا أخي تخيل معي لو جاء أغراب واقتحموا بيتك وطردوك منه وقتلوا أخيك واعتدوا على أهلك، هل عادي توقف تتفرج وكأنه شيء لم يكن؟ أترك الإجابة. فلسطين جرح قديم متجدد، يعني كل يوم يأخذ شكل جديد، يعني وازداد وضع خطورة مع كل يوم نكتشف فيه أنه معركة مع الصهاينة ما تنتهي إلا بانتهاء فكرتهم اللي ما حتنتهي. سياسة اليهود قائمة على تزييف الحقائق، هم يحاولوا ويسعوا جاهدين أنهم يمحوا قضية فلسطين وهم يخلقوا كثير من الحقائق. فإحنا طبعا يعني ضد أي احتلال عموما، لكن لا بد نعرف أيضا فوق هذا كله أنه خطر الاحتلال اليهودي لفلسطين مقارنة بغيره أخطر منه بآلاف المرات. أعطيك مثال، يعني مثلا الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان ما يجي مستوى الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ليش؟ لأن سياسة الاحتلال في فلسطين مختلفة، هو احتلال إحلالي، يعني يحل شعب مكان شعب، يعني مو يجوا بجيش ويحتلوا بلد ويحطوا سياسة معينة ويمشوا، أو يأخذوا الثروات ثم يرحلوا ويذهبوا ويرجعوا لبلادهم. لا، هم يجوا بأولادهم ونساءهم وأطفالهم وتجارتهم وأعمالهم ويستوطنوا هذا البلد ويبغوا يخرجون أهل بلد. شفت كيف السياسة؟ خلينا نأخذ هذه القصة للاعتبار. كان في رجل يركب على حماره ويسير في أمان الله، ومر من عند جسر طويل على نهر، وجد عنده رجل غريب يجلس على جانب الجسر يطلب المساعدة لعبور هذا الجسر. فقال: هل تنقلني معك إلى الجهة الأخرى على حمارك؟ فكر صاحب الحمار وقال: أكسب في أجر، ليش لا، طيب اركب. وقال له: اركب خلفي. فركب الغريب خلفه على الحمار منتصف الجسر. قال الرجل الغريب لصاحب الحمار: كيف حال حمارنا؟ هل تطعمه جيدا؟ استغرب صاحب الحمار من هذا السؤال، لكنه أجاب بكل ترحيب: نعم أطعمه جيدا. بعد قليل مشوا في الطريق، قال الرجل الغريب لصاحب الحمار: حماري هذا ما يتسع لاثنين، فليش ما تنزل وأبقى أنا على الحمار، وبعدين أنا أنزل عن حماري وأركبك إياه. استغرب الرجل من العبارة حماري، واستغرب من هذه العبارة، فلكن ما اهتم كثيرا ووافق أنه ينزل عن الحمار كرما منه ورأفة بالحمار عشان ما يثقل عليه. بقي هذا الرجل الغريب على حمار وصاحب الحمار يمشي. بعد فترة صاحب الحمار سأل الرجل الغريب اللي راكب الحمار: ما تبى تنزل؟ دوري الآن. فالرجل الغريب اللي راكب الحمار بدأ يصرخ: يا ناس، يا عالم، يا هو، هذا الرجل يبغى يسرقني، يبغى ينزلني من حماري اللي ورثته أنا عن أجدادي. اجتمع الناس حولهم، صاحب الحمار ما قدر يثبت أنه هذا حماره، خاف أنه الناس ما يصدقوه، فترك الرجل على الحمار وعلى أغراضه. هذه قصة قصيرة توضح ما حدث بالضبط بين العرب واليهود في فلسطين. أنتوا تعرفوا أن اليهود إلى الآن يحاولوا طمس الهوية العربية والإسلامية لفلسطين، يحاولون مسح كل وجود ومسمى عربي أو إسلامي، حتى القبور الإسلامية لا تسلم منهم، بل حتى أنهم قاموا ببناء قبور وهمية في القدس عشان إيش؟ عشان يثبتوا للناس أنه عندهم تاريخ في هذا المكان. تعرفوا أنهم مشغولين في بحث مستمر عن أي أثر يهودي في مدينة القدس وأسفل مسجد الأقصى؟ ووصل مجموع طول الأنفاق الممتدة تحت محيط المسجد الأقصى إلى 3000 متر، وعدد الأنفاق اللي تم حفرها حتى بدايات عام 2012 20 نفق تقريبا. وخلال حفر أنفاق هذه يعني تكشفت أساسات للمسجد الأقصى. يعني المسجد الأقصى في خطر، هل إحنا منتبهين ولا؟ الله سبحانه وتعالى كرم أهل فلسطين بأن جعلهم يسكنون هذه الأرض، فهم في جهاد ورباط إلى يوم الدين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حديث صحيح رواه مسلم. وفي رواية لأحمد قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أين هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء؟ فينهم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. على فكرة لفلسطين والقدس بالذات مكانة دينية جعلتها جزء من عقيدة المسلمين ووجدانهم، وتعمقت هذه المكانة بالفتح الإسلامي لفلسطين ووقوع عدد من المعارك الفاصلة في التاريخ على أرضها كاليرموك وعين جالوت وحطين، واختلطت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين بترابها المبارك، وهجرة وإقامة الكثير من الصحابة والتابعين والعلماء أيضا هناك في فلسطين. فلسطين هذه قضية المسلمين جميعا، مو قضية الفلسطينيين وحده. خلونا نتابع معاكم لكن بعد فاصل قصير. أهلا، حياكم الله. تكلمنا عن أهمية فلسطين خاصة من الناحية التاريخية. عموما إحنا كلنا نعرف إنه الجهاد في سبيل الله هو الطريق لتحرير فلسطين، ما في أحد ممكن يختلف في الشيء هذا، ما في أحد عاقل ممكن يختلف في الشيء هذا. لكن هل أبواب الجهاد في فلسطين مفتوحة؟ طبعا لا، مغلقة وغير مفتوحة. فهل معناها نتفرج بس؟ هل معناها نسكت؟ هل معناها ما نهتم؟ هل معناها ما نفعل شيء؟ هل معناها نوعد كذا؟ هل معناها بس نتابع الأخبار؟ لا طبعا، في قضايا، في طرق، في وسائل كثيرة جدا نقدر نسويها عشان ننصر قضية فلسطينية. حنتحدث عن هذه الوسائل، لكن خلينا نشوف أول شيء رأي الشباب في الموضوع. ممكن أقدم لفلسطين الدعاء صدقة، هذا أكثر شيء ممكن أقدمه كمواطن عادي. والله الدور هو الدعاء لأخواننا في فلسطين والمساعدات المادية والمعنوية وأي حاجة تحتاجها دولة فلسطين، أكيد السعودية بصفة عامة ما راح تبخل عليها. كل واحد منا لو فكر بجد كيف يقدر ينصر قضية فلسطين، كيف يقدر يساهم بتحرير المسجد الأقصى، حلقة كثير من الأفكار وكثير من الحلول. بطرح لكم بعض الأفكار. أول نقطة وأول فكرة إنك تعرف قضية فلسطين معرفة حقيقية، سواء متابعة الأخبار، بالقراءة. إذا سويت الشيء هذا، إذا عرفت قضية فلسطين عرفتها بطريقة حقيقية، تيجي تروح النقطة الثانية اللي هي نشر القضية في كل وسط وبكل وسيلة. هذا جدا مهم. النقطة الثالثة الدعاء، إنك تدعي لأهل فلسطين إن الله سبحانه ينصرهم، إن الله سبحانه يعينهم، وتتحرى أوقات ساعات الإجابة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يداه إليه أن يردهما صفرا خائبين. حديث صحيح صحيح الألباني. النقطة الرابعة، بالإضافة إلى الإلمام بالقضية الفلسطينية ونشرها بين الناس ودعاء الله سبحانه وتعالى، أيضا في شيء عظيم إنك تجاهد بمالك، تتبرع وتتصدق، وهذا من أعظم الجهاد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا حديث صحيح رواه الطبراني. فأيضا التبرع من المال يعتبر جهاد، زي ما قلت أنا لما تجهز غازي مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا من أعظم الجهاد لو استطعت أنك توصل المال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. فهذا شيء عظيم اللي يقدر يسويه. النقطة الخامسة، أنك تقرأ في تاريخ فلسطين وتتزود بالعلم الصحيح عن هذه القضية الفلسطينية. سادسا، أنك تدعمهم دعم إعلامي بكل ما تستطيع، بكل ما تقدر، تنشر في كل مكان بالكتابة، مقال، إنترنت، فيديو، محاضرة، أي شيء. النقطة السابعة، أنك تتأكد وتتيقن أن النصر للمسلمين وأن تحرير فلسطين واجب، وغير أنه واجب هذا قدر حتمي وحيحدث، وأن سنة الله في الأرض قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، يعني هذا شيء حيصير. ونشر هذا المفهوم من حولنا هو مهم جدا زي ما قلنا. وبهذا انتهينا من هذه الحلقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحرر المسجد الأقصى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Do